منظومة منظومة تحفة تحفة المنافع في المنافع في قراءة الإمام قراءة نافع الإمام نافع الإمام أبي الإمام أبي وكيل وكيل ميمون ميمون الفخار. الفخار. الحمد الحمد لله لله الذي الذي هدانا هدانا لصفوة لصفوة الإيمان الإيمان واجتبانا واجتبانا حمدا حمدا كثيرا كثيرا طيبا طيبا مجددا مجددا يبقى يبقى بقاء بقاء مستمرا مستمرا أبدا. أبدا. سبحانه سبحانه من من صمد صمد مهيمن مهيمن حي حي عليم عليم قدير قدير ومؤمن، ومؤمن ومدنا ومدنا بخيره بخيره العميم العميم وخصنا وخصنا بذكره بذكره الحكيم. الحكيم. علمنا علمنا علومه علومه تكرما تكرما ومنة ومنة شكرا شكرا على على ما ما علمه. علمه. ثم ثم صلاة صلاة الله الله بعد بعد الحمد الحمد على على النبي النبي المصطفى المصطفى ذي ذي المجد المجد محمد محمد والآل والآل والأصحاب والأصحاب وتبعي وتبعي الآل الآل ذوي ذوي الألباب. الألباب. وبعد، وبعد، فاعلم فاعلم أن أن علم علم الذكر الذكر أفضل أفضل ما ما أوتيته أوتيته من من خير. خيري. وفي وفي الحديث الحديث خيركم خيركم من من علم علم كتاب كتاب رب رب دائما دائما وعلم وعلم وماهر وماهر به به لدى لدى الآثار الآثار مع مع الكرام الكرام السفر السفر الأبرار. الأبرار. وفي وفي الحديث الحديث عنه عنه شاع شاع شهرته شهرته قراؤه قراؤه أهل أهل الإله الإله صفوته صفوته وشفيعهم وشفيعهم مشفعون مشفعون حققوا حققوا عن عن أحمد أحمد ومحيل ومحيل مصدقوا. مصدقوا وجاء وجاء تاثر تاثر بفضل بفضل الذكر الذكر عن عن حدها حدها جلت جلت وعاد وعاد حصري. حصري ليست ليست في في بحلها بحلها ضخام ضخام من من كتب كتب فليكتفي فليكتفي الكلام. الكلام. وها أنا وها أرم أنا بعد أرم ما ذكر بعدما قراءة ذكر العدل قراءة الإمام الإمام المشتهر المشتهر أبي أبي رؤيم رؤيم المدني المدني نسب نسب ذي ذي المجد المجد نافعا نافعا لأمر لأمر أوجب. أوجب. أبي أبي رؤيم رؤيم المدني المدني نسب نسب ذي ذي المجد المجد نافع نافع لأمر لأمر أوجب. أوجب. إذ إذ هي هي سنة سنة وأخذ وأخذ مالك مالك بحرف بحرف نافع نافع فهل فهل من من سالك. سالك. وربما وربما أذكر أذكر بعض بعض الكلم الكلم من من نقل نقل غيره غيره فقايد فقايد حكمي. حكمي أحكامه أحكامه فصلتها فصلتها تفصيلا تفصيلا وما وما استطعت استطعت ذكره ذكره تعليلا. تعليلا. وهو وهو على على ضربين ضربين ضرب ضرب مضطرد مضطرد أت أت به به ويقتفيه ويقتفيه المنفرد. المنفرد. جئت جئت به به منظما منظما في في رجزي رجزي مقرب مقرب سهل سهل وجيزا وجيزا منجزي. منجزي. جئت جئت به به منظما منظما في في رجزي رجزي مقرب مقرب سهل سهل وجيز وجيز منجزي. منجزي. إذ إذ تجد تجد المنظوم المنظوم فيما فيما تدري تدري أشهر أشهر نفس نفس من من كلام كلام النثر. النثري. قصدت فيه قصدت الشرح فيه والتبيان والتبيانا مرتجيا من خالق الغفران. قصدت فيه الشرح والتبيان مرتجيا من خالق الغفران. معتصما في كل قول وعمل بالله من عجب ومن زيغ الزلل. سميته بتحفة المنافع في مقرأ الأسنى الإمام نافع. لاحت به مشروحة فنون على الذي روى لنا قالون. عيسى بن مينا الثبت ذو السكينة أثبت قارئ ثوى المدينة. روته في العد والتقسيط محمد الأرض أبو نشيط. وابن يزيد أحمد الحلواني الثبت إسماعيل ذو الإتقان. ثم الذي روى أبو سعيد ذو الحذق والإتقان في التجويد. عثمان وعرش قطب أهل مصر ذي الصبر والتقى وفعل البر. روته ثلاثة في العدد قل يوسف الثبت وعبد الصمد. والأصبهاني وأبو بكر الرضا وكلهم ثبت إمام مرتضى. بينت فيه ما عليه اتفقا وأحرف بالخلف فيه افترقا. وما تراه مطلقا الذي أحد فذاك بالوفاق عنه ما ورد. طريقة الدني قد سلكت مستحسنا وهو الذي رويت. إذ كان ذا حفظ إماما متقنا إذ كان ذا حفظ إماما متقنا أخذ عن 70 شيخا معلنا. وربما ضمنت بعض الكلم طريق غيره فقايد حكمي. والقصد في تأليف ذا النظام ذكر الضروري من الأحكام. في هذه الرواية الشهيرة مفترقا في كتب كثيرة جمعته في رجز ليسهلا وصغته مفصلا معللا. ووضع الأسنى رضا أبو الحسن نظما بديعا في حلى النظم حسن. علي المعروف بابن بري لازال سعيه يرى في بري. علي المعروف بابن بري لازال سعيه يرى في بري لكنني أمعنته تفسيرا حتى بدا للناس مستنيرا فجاءني يبغي لسان الحال قصيدة تزيد في المقال جئت به معتذرا مقصرا لمن يرى ثبتا نبيلا خيرا معتصما من نزغة الشيطان بالله في السر وفي الإعلان.